بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني أيها الطلبة المنتظمون في الدورات التأصيلية وهي الفكرة العظيمة، أردنا أن نقدم لكم كتيبا صغيرا أو متنا في العقيدة، وهو شرح السنة المزني رحمه الله. المزني إمام، وهو من أئمة المذهب الشافعي رحمة الله عليه. كان البعض قد اتهمه بأنه له كلام في القدر لا يصح، فأرسلت إليه رسالة فرد عليها بذلك المتن الذي نشرحه، وهو متن قصير ولكنه يجمع أشياء كثيرة وفوائد جمة. فبإذن الله تبارك وتعالى نسأله الإعانة والتوفيق ونشرح ذلك المتن المفيد بإذن الله تبارك وتعالى. وأبدأ فأقرأ أوله عن الحسن بن علي البازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، يعني كنت بليبيا، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس بذلك غما شديدا، أو فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، يعني في النظر إلى وجه الله الكريم. هنا الإمام تكلم فيه، الإمام تكلم فيه أبو إبراهيم المزني رحمه الله. قال البعض إنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. ما معنى يقف عنده؟ طبعا عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعقيدة المعتزلة وأهل الضلالة أن القرآن مخلوق. وهناك صنف ثالث يسمون الواقفة، وهم شر الفرق، لا قالوا القرآن مخلوق ولا قالوا القرآن غير مخلوق، وهم شر الفرق كما وصفهم أحمد بن حنبل رحمه الله. فاتهم الإمام المزني بأنه من هؤلاء الواقفة، وهذا ظلم شديد له. وقال آخرون هو يتكلم في القدر، فعندئذ التثبت مطلوب، أرسلوا إليه الرسالة ليبين المنهج الصحيح في هذه المسائل. فبدأ الإمام المزني رحمه الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. هنا بدأ الرد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا بدأ بالبسملة؟ لأنه مكتوب، والسنة في المكتوبات أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن مكتوب، وكل سورة، طبعا باستثناء سورة التوبة براءة، تبدأ كل السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكاتباته يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فأحسن المزني في البدء بذلك. ثم دعا فقال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فتقوى الله عز وجل هي مرادف الإحسان، وهي أعلى المنازل والدرجات، والجنة دار المتقين. فلما قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى كانت دعوة طيبة جدا، ولأن فعلا من تزود بالتقوى عصمه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنسأل الله أن يشملنا ذلك الدعاء، فهو قد قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ونحن نقول اللهم عصمنا أنا وأنتم جميعا والمسلمين بالتقوى. ثم قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، دعا بموافقة الهدى، والهدى هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، ومن وافق الكتاب والسنة واتبعهما فهو الفائز لا محالة. فقال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، ونحن ندعو هذا الدعاء أيضا، نقول وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. قال أما بعد، وهذا أما بعد هو يعني الغالب في كلام العرب وكلام السنة، لأن البعض حين يتكلم ويكتب يقول ثم أما بعد، لا نقول قل أما بعد. قال الإمام المزني فإنك أصلحك الله سألتني، فإنك يعني أيها السائل أصلحك الله دعاء بالصلاح، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، سألتني أمرا من السنة عظيم تصبر نفسك على التمسك به، يعني تواظب وتثابر وتداوم على التمسك بهذا الأمر، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وتريد مني في توضيحي أن يكون كلامي يعني قويا راسخا هاديا تتمسك به وتستطيع به الرد على الشبه، وتستطيع به درء زيغ محدثات الضالين. والشبهة تتنكر من القلوب، ولذا لا تدرأ الشبهة إلا بالسنة بأقوال العلماء الراسخين. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا، يعني الكتابة التي ستصلك الآن هي عبارة عن منهاج طبعا مختصر موضح فعلا يعني واضح فيه منيرا، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، لم أقصر فيه في نصح نفسي وإياك، طبعا لأن الدين النصيحة، وأعظم النصيحة ما كانت متعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، بدأت فيه بحمد الله، لأن أعظم الكلام وأفضله ما بدأ بالحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ كلاما له إلا بالحمد لله، سواء بصيغة الحمد لله أو بصيغة إن الحمد لله. بحمد الله ذي الرشد والتسديد، يعني ربنا عز وجل هو الموفق والمرشد للناس حتى يعلموا دينهم ويتفقهوا فيه ويتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والتسديد يعني التوفيق أيضا من الله تبارك وتعالى. قال بداية المتن الآن، نبدأ في بداية المتن وشرحها. قال الحمد لله، قلنا الحمد لله هذه البداية السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ كلامه إلا بالحمد لله، فبدأ هو بها الحمد لله، والله عز وجل يحمد على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. الحمد حمد بالقلب وباللسان، وهو أعم من الشكر، لأنه يتناول الحمد على النعم وعلى المصائب، فالإنسان يحمد الله على إحسانه وفضله وكرمه ومنه، ويحمد الله عز وجل على أن إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمصائب، فالحمد أعم، لأن الشكر يكون على النعم فقط، أما الحمد فإنه يكون على النعم وعلى البلاءات والمصائب. والشكر طبعا أعم من الحمد من ناحية الأداء أو الأداة، فإن الحمد يكون بالقلب واللسان، أما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثير فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. نقف. قال الله طبعا أحق من ذكر سبحانه عز وجل، لأن ذكر الله تبارك وتعالى به تحيا القلوب، والله عز وجل يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبذكر الله، وطبعا المؤمنون اشتهروا بذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم وكل العبادات هي عبارة عن ذكر لله جل وعلا، وأعظم الذكر لا إله إلا الله والحمد لله، فهو أحق من ذكر سبحانه وأولى من شكر، فإن الله عز وجل يجب شكره على نعمه وأفضاله وكرمه ومنه، ويشكر كما ذكرنا بالقلب واللسان والجوارح. قال وعليه أثني، يعني أمدح ربي عز وجل، لأنه أعظم السماء ما كان على الله تبارك وتعالى، وما كان منه سبحانه فهو أثنى على نفسه جل وعلا. عليه أثني أمتدح ربي تبارك وتعالى. الواحد الصمد، الواحد من أسماء الله الحسنى، والصمد أيضا من أسماء الله الحسنى. قال الذي ليس له صاحبة سبحانه، غني بذاته جل وعلا، مستغن عن الصاحبة والولد، وقد كفر الذين نسبوا إلى الله الصاحبة ونسبوا إلى الله عز وجل الولد. جل عن المثيل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه تبارك وتعالى، فلا شبيه له ولا عديل، يعني لا ند له، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. طيب هنا هو ذكر اسم الواحد، وهذا اسم أسماء الله الحسنى، وذكر اسم الصمد وهو اسم أسماء الله الحسنى، وذكر اسم السميع والبصير والعليم والخبير، وهي أيضا أسماء الله، وهي أيضا من أسماء الله الحسنى. أما قوله المنيع الرفيع، فليس المنيع من أسماء الله الحسنى، وليس الرفيع من أسماء الله الحسنى، ولكن هو يقول ذلك على سبيل الخبر، فالمنيع هي تساوي العزيز، فربنا عز وجل هو العزيز الذي لا يرام جانبه أبدا، لا يضام جانبه سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الرفيع سبحانه يعني العلي جل وعلا، فهو رفيع الدرجات كما قال الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات. وهنا لماذا لم نقل إن المنيع والرفيع من أسماء الله الحسنى؟ لأن للأسماء الحسنى قواعد مهمة جدا أحب أن أذكرها، قواعد أهل السنة في الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى. القواعد نقول القواعد طبعا القواعد الإيمان كلها وبما فيها الأسماء الحسنى تقوم أساسا على التصديق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ يعني أسماء الله توقيفية. يعني إيش توقيفية؟ توقيفية يعني لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نقتصر فقط على القرآن والحديث. فالاسم الذي يرد في القرآن والاسم الذي يرد في الحديث هذا الذي يعتمد، هذا الذي يعتمد، ولا نأخذ أي اسم من الأسماء لم يرد في الكتاب والسنة، كمثل مثلا المتكلم أو المريد أو القديم، هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. أو إيل، وهو اسم موجود في العبرية وموجود أيضا في العربية ولكن لا يتعبد به، وهو المذكور مثلا في إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل وإسرافئيل وهكذا، هذا فيه اسم إيل وهو بمعنى الرب، وهو ليس أصله عربيا، وبالتالي لا يعتمد في الأسماء الحسنى، لا يتعبد به، لأن أسماء الله الحسنى كما ستأتي بقية القواعد لابد أن تكون مشتقة ولابد أن تكون عربية. فإذن القاعدة الأولى في الأسماء الحسنى أن يكون موجودا في الكتاب والسنة سواء الأسماء أو الصفات، وكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون اسما على مسمى، إذا هذه قاعدة ثانية. إيش اسم على مسمى؟ يعني اسم يدل على صفات الجلال والكمال والجلال، الكمال والجمال والجلال، بحيث لا يكون فيه نقص أبدا، سواء كان الاسم يتناول صفة ذاتية أو صفة فعلية. صفة ذاتية مثل العزيز، صفة ذاتية مثل الحياة، صفة ذاتية مثل القدير، وصفة فعلية من أسماء الله مثل الرزاق مثل الخلاق. فهذه تتناول صفات فعلية. فالأسماء لابد أن تكون كما ذكرنا، لابد أن تكون من الكتاب والسنة، هذه القاعدة الأولى. ثانيا، لابد أن تكون دالة على صفات الكمال التام لله تبارك وتعالى. ثالثا، لابد أن يكون الاسم علما، علما على الله تبارك وتعالى، ولابد أن يكون دالا على الوصف الذي هو فيه، لابد أن يكون دالا على الوصف. فالأسماء الجامدة لا يمكن أن تكون من أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا نقول الأسماء الحسنى قاعدتها الأولى أن تكون توقيفية، يعني أن تكون من الكتاب والسنة ولا تؤخذ إلا من ذلك. الله جل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا لابد أن يثبت النص باسم الله تبارك وتعالى، هذا هو، بحيث أن يكون الاسم وارد في القرآن أو وارد في حديث، والحديث يكون صحيحا أو حسنا، يعني يكون من درجة المقبول، من درجة المقبول. فمثلا اسم الحنان، هذا اسم لم يثبت لا في القرآن ولا في صحيح السنة خالص، وهو اسم شائع عند الناس وينسبونه إلى الله عز وجل، وهو لم يثبت في القرآن والسنة. فحتى إن تضمن صفة من الصفات الطيبة لكنه لم يرد في الكتاب والسنة، وبالتالي لا ينبغي أن نضيفه إلى أسماء الله تبارك وتعالى. وليس من أسماء الله الرشيد، وليس من أسماء الله الصبور، وليس من أسماء الله طبعا الضار ولا النافع. فهذه أسماء لم ترد في الكتاب والسنة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نذكر الله تبارك وتعالى بها. طيب، فإذا القاعدة الأولى أن يكون الاسم واردا في الكتاب والسنة. فإذا ذكر أحد من أهل العلم اسما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، نقول آسفون جدا، لا يمكن أن نثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى. مثلا اسم الجواد أو اسم الماجد، ويحتجون بحديث ذلك بأني جواد ماجد، هذا حديث غير صحيح، فإذا هو في ضعيف الترمذي، إذا لا يمكن أن نسمي الله عز وجل جواد ولا ماجد، لا لا. فإذا القاعدة الأولى أن الأسماء لابد أن تكون توقيفية، يعني من الكتاب والسنة. وهنا أقصد في تناولي لمتن الإمام المزني أن المنيع والرفيع ليس من أسماء الله الحسنى، فلم يرد في الكتاب اسم في الكتاب ولا في السنة اسم المنيع، ولا ورد اسم الرفيع، وإنما ورد وصف رفيع الدرجة. فإذا الكتاب والسنة صنوان نرجع إليهما في معرفة أسماء الله الحسنى، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة القاعدة الأولى التي ذكرناها. طيب، القاعدة الثانية هي أن الأسماء لابد أن تكون متضمنة لصفات الكمال، لابد أن يكون فيه صفة كمال. وطبعا قبل ذلك لابد أن يكون الاسم من لغة العرب، ولابد أن يكون الاسم مشتقا، لابد. يعني مثلا اسم الأعلى، فسنجد أنه مشتق من فعل علا، ولذا هذا الاسم عربي ومشتق ومذكور في القرآن، سبح اسم ربك الأعلى. ومثلا اسم العزيز، هذا من فعل عزة، وهو موجود في القرآن وفي السنة. اسم الرحمن، اسم الرحيم، مشتق من فعل رحمة، ومن صفه وفيه صفة الرحمة التامة لله عز وجل، فهو إذن من الأسماء الحسنى. فطالما إن الاسم وارد في الكتاب والسنة، دي القاعدة الأولى، وطالما متضمن لصفة كمال وهو مشتق، إذن في هذه لابد أن يكون معتمدا في هذا. فمثلا اسم الخافض، اسم الخافض هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، خلاص من دون بقى، لو يعني لو توفر في القاعدة الثانية ولم يتوفر في القاعدة الأولى فإنه يرد. فليس من أسماء الله عز وجل المعز ولا المذل ولا الجليل ولا الباعث ولا المحصي ولا المبدئ ولا المعيد ولا المميت، لا لا لا، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، إذ لم يرد بها نص من كتاب الله ومن السنة. لكن طبعا وصف أن الله يخفض القسط ويرفعه موجود، والله جل يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن هل من أسمائه المعز المذل؟ لا. إذن لابد كما ذكرنا أن يكون الاسم واردا في الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون مشتقا ودالا على صفة كمال، عندئذ نعتمده أنه اسم من أسماء الله الحسنى. طيب احنا هذا المقطع اليوم كافي جدا، وسنكمل ان شاء الله قواعد اعتماد الاسماء الحسنى في المرة القادمة، ونكمل شرح متن المزني. وبارك الله فيكم، ويعني اجتهدوا واصبروا وصابروا في هذه الدورات التأصيلية، وادعوا غيركم لانها باذن الله ستكون مفيدة جدا، ونتواصل ايضا في الاسئلة والاجوبة. نسأل الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.